وقد رآها رسول الله عليه الصلاة والسلام، رآهم النبي عليه الصلاة والسلام، مع أن أجسادهم في الأرض، أجسادهم في الأرض ولكن أرواحهم في السماء. وقبل لقي النبي صلى الله عليه وسلم آدم في السماء الدنيا، ولقي موسى في السماء السادسة كما جاء في أحاديث الإسراء والمعراج. فيمكن أن يكون هذا التحاجج حصل وهما في السماء، يعني عندما تلاقت أرواحهما، ويحتمل أن يكون غير ذلك. والمهم أن العبد يعتقد بأن هذا قد حصل، أو أنه لا بد أن يحصل، أن هذا الذي أخبر الله به، هذا الذي أخبر به رسول الله صلى الله عليه وسلم، أنه واقع، وأنه كائن لا محالة، أنه واقع وأنه كائن لا محالة وأنه حاصل. والمسلم أن يصدق بكل ما أخبر به الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم. وقد أخبر عن هذا التحاجج الذي قد حصل، وما قاله كل منهما، وما قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيان من الذي غلب في الحجة وهو آدم، حيث قال: فحج آدم وموسى، فحج آدم وموسى، فحج آدم وموسى. والحديث يقول فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم: احتج آدم وموسى، وهذا كلام مجمل. ثم فسره بعد ذلك بما قاله موسى وبما قاله آدم، بما قاله وبما قاله آدم. ثم ذكر من سلم النتيجة لهذا التحاجز، وأن آدم غلب موسى بالحجة، وأنه سكت عند ذلك، يعني عندما قال له موسى ما قال، ثم قال آدم موسى ما قال، عند ذلك سكت موسى، وقال النبي صلى الله عليه وسلم: فحج آدم موسى. في هذا الحديث دليل على الإيمان بالقدر، والإيمان بالقدر كما عرفنا هو أحد أصول الإيمان الستة التي جاءت في حديث جبريل، هو أحد أصول الإيمان الستة. ثم الاحتجاج بالقدر، ليس لأحد أن يحتج بالقدر عندما يحصل منه شيء. الزاني عندما يزني ويلام ويقول هذا شيء قدر الله عليه، لا يقبل منه هذا، لا يقبل منه هذا، فهو يلام ويعاتب ويقام عليه الحد. أما إذا تاب الإنسان وإذا أقيم عليه الحد، وإذا فلا يلام بعد ذلك ولا يقال له شيء من هذا، وإنما يسكت ويعرض عن ذلك، لأن من أذنب وتاب وحصل أو أقيم عليه الحد، فإنه لا يذكر له هذا الذنب الذي أقيم عليه الحد، وإنما يعرض عن هذا ويسكت عنه، وإنما يعرض عن هذا ويسكت عنه. وموسى عليه الصلاة والسلام قال لآدم: أنت أبونا خيرتنا، ولمعناه أنك كنت سببا في حرماننا، حصول الخير والحرمان، يعني في من البقاء في الجنة والاستمرار في الجنة، أخرجتنا من الجنة، يعني بسبب المعصية التي حصلت من آدم. لكن آدم عليه الصلاة والسلام تاب مما حصل منه، وتاب الله عليه. ومثل هذا لا ينبغي أن يذكر في حق من يتوب. ثم أيضا أن اللوم والعتب إنما يكون حيث يكون له مجال وحيث يكون له محل، وأن فيما إذا انتهى من دار التكليف فإنه لا محل لذلك ولا وجه لذلك. ولهذا أجاب آدم بما أجاب، وقال: إن هذا أمر قد كتبه الله علي قبل أن أخلق بأربعين سنة، كتبه الله علي قبل أن أخلق بأربعين سنة. فعند ذلك سكت موسى، وقال النبي صلى الله عليه وسلم بعد ذكر هذه المحاجة: فحج آدم موسى. فحج آدم موسى حج آدم موسى تفرعها ثلاثا. وإذا فالقدر لا يجوز أن يحتج به، العاصي لا يحتج به عن معصية، من أتى معصية فعوقب. وأريد المعاقبة قال بعث هذا بقدر الله، يقام عليه الحد ويقال أيضا هذا بقدر الله ويعاقب بقدر الله، الله تعالى قدر هذا وقدر هذا. لكن إذا حصلت التوبة من الذنب وتخلص من مغفرته بإقامة الحد عليه أو التوبة والإخلاص بعد ذلك، فعند هذا فعند ذلك لا يذكر الذنب ولا يعاب به صاحبه. ثم إنه قيل إن هذا إن موسى عليه السلام ما احتج أو ما أن أن أن أن أن أن أن أن المحاجة ما حصلت على الذنب، وإنما حصلت على المصيبة التي ترتبت على الذنب. قالوا وقدر يحتج به في المصائب ولا يحتج به في المعايب. في المصائب يمكن أن يقول إنسان كما قال النبي صلى الله عليه وسلم المؤمن القوي خير ما أحب له المؤمن الضعيف، وفي كل الخير احرص على ما ينفع فرسا عن الله ولا فعل. وإن أصابك شيء فلا تقل لو أني فعلت لكان كذا وكذا، ولكن قل قدر الله وما شاء فعل. قل قدر الله وما شاء فعل، إذا حصلت المصيبة وحصل الشيء الذي ليس في يد الإنسان من غير اختياره ومن غير إرادته ومشيئته وفاته ما يريد، عندها يقول قدر الله وما شاء فعل، قدر الله وما شاء فعل. أما كون العاصي يحتج بالقدر، وإذا قيل له لماذا فعلت كذا وكيف تفعل كذا وكيف تقدم على كذا وبالقدر، هذا شيء قدره الله، فإنه يعاقب على جرمه وعلى مقدرته، ويقال أيضا هذا بقدر الله. والقدر لا يحتج به في المعايب، وإنما يذكر في المصائب، كان يقول قدر الله وما شاء فعل، يعني هذا الذي حصل له مصيبة فيقول عندها قدر الله وما شاء فعل. ثم أيضا هذا الحديث يدل على أن الجنة التي أخرج منها آدم هي جنة الخلد، وأنها وهي جنة المأوى، وأنها ليست جنة الدنيا بستان بساتين، وإنما هو الجنة التي جنة الخلد. ولهذا قال موسى خيرتنا وأخرجتنا من الجنة، خيرتنا وأخرجتنا من الجنة. فإذا هذا يدلنا على أن الجنة التي أخرج منها آدم والتي دخل وأخرج منها إنما هي جنة الخلد، جنة المأوى، وليست جنة في الأرض أو بستان بساتين الأرض أو ما إلى ذلك مما قيل. فإن الصحيح في هذا الأمر أن الجنة التي أخرج منها آدم أنها جنة الخلد، هي جنة المأوى، هي الجنة التي أعدها الله عز وجل لأوليائه. وهذا الحديث يدل على هذا، لأن موسى قال حيرتنا وأخرجتنا من الجنة. لهذا يقول ابن القيم في ميميته المعروفة تحيى على جنات عدن فإنها منازلك الأولى وفيها المخيم، ولكننا سبي العدو فهل ترى نعود إلى أوطاننا ونسلم، ولكننا سبي العدو فهل ترى نعود إلى أوطاننا ونسلم. يعني أن المقصود من ذلك أنها الجنة كانت الخلد التي خرج منها آدم، وأن آدم كان فيها ثم أخرج منها، وأن ذلك بسبب ما حصل من إبليس، وأن من وفقه الله عز وجل فإنه يرجع إلى هذه الجنة ويعود إلى هذه الجنة ويسكنها ويكون من أهلها عندما يغادر هذه الحياة الدنيا وينتهي منها ويأتي إلى الدار الآخرة ويكون من أهل الجنة، فإنه يصل إليه. هذا المكان الذي خرج منه آدم في أول الأمر يعود عليه من يعود إليه من وفقه الله ومن امتن عليه بالتوفيق والهداية إلى الرجوع إليه وإلى سكنه وإلى أن يكون من أهله. شيخ خط لك بيده ما معناه؟ ولو خط بيده يعني كتب بيده،

المرتعش لا يضرب من أجل يده تضطرب، لا يضرب ولا يؤدب من أجل يده ترتعش، لأن هذا ليس بإرادة ومشيئة. لكن من يسرق ومن يزني ومن يأخذ أموال الناس ومن يتعدى على الناس ومن يؤذي الناس وعنده عقل ومشيئة وإرادة ليس بمجنون، فهذا يؤاخذ ويعاقب ويمدح ويذم. يمدح إذا حصل منه الخير، من حصل منه أمور الطاعات والأمور الحسنة طيبة يمدح عليها ويذم على ما يحصل منه. أما المرتعش كما عرفنا لا يمدح ولا يذم، لأن الشيء ما له إرادة ولا مشيئة، ليس له فيه مشيئة وليس له إرادة. وهناك كلمة يعني يستعملها بعض الناس، يقول من الناس من يقول الإنسان مسير، ومنهم من يقول مخير، ومنهم من يقول هل الإنسان مسير أو مخير. والجواب أنه لا يقال أنه مسير ولا يقال أنه مخير، وإنما يقال الكلام فيه تفصيل. إن أريد به أن العبد عنده مشيئة وأن له إرادة وأنه بين له طريق الخير وطريق الشر وأنه يميز بين النافع والضار، فهذا يقال نعم عنده اختيار وهو مخير، يعني عند الطريق الخير وعند الطريق الشر، إن سلكت هذا تنتهي إلى خير، إن سلكت هذا تنتهي إلى شر، ففيه تخيير. لكن ليس معنى ذلك أن الله تعالى لا دخل له ولا تقدير له ولا مشيئة له ولا إرادة له، وأن العبد يخلق فعله ويوجد فعله كما تقوله المعتزلة كما تقوله القدرية الذي يقول أن العبد موجود لفعله والله ما قدر عليه شيء. هذا ليس بصحيح، فهناك فعل من العبد وهناك كسب من العبد، لكن ليس مستقلا بمعنى أن الله ما قدر عليه شيء وما خلق شيئا وأنه يوجد في ملك الله ما لم يقدره الله وما لم يخلق الله له. وكذلك أيضا لا يقال أنه مسير بإطلاق بمعنى أنه أفعاله وحركاته مجبور عليها ليس له مشيئة وليس له إرادة، لا، ضدان متقابلان كل منهما ضار، والحق وسط بينهما، وهو أن العبد له مشيئة وإرادة وله عقل وتمييز وبين له طريق الخير وطريق الشر، فإن أقدم على الخير مدح أذيب، وإن أقدم على الشر ذم واستحق العقوبة، وليس موجدا لفعله وليس خالقا لفعله، وإنما مشيئته تابعة لمشيئة الله، والله تعالى خالق العباد وخالق أفعال العباد، لكن ليس جابرا للعباد وأنهم ليس لهم مشيئة ولا إرادة، لا، لهم مشيئة وإرادة، وما حصل منهم بمشيئته وإرادته فهو تابع لمشيئة الله وإرادته وموافق لمشيئة الله وإرادته. وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين، وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. فإذن العبد يقال هو مسير باعتبار ومخير باعتبار، ومسير بمعنى أنه يعني لا يمكن أن يوجد منه شيء خلاف ما قدر الله، وأن يفعل شيئا ما أراده الله، وأن يوجد شيئا ليس بقضاء الله وقدره وليس بمشيئته وإرادته وليس بخلقه، لا، الله تعالى خالق كل شيء، الله تعالى خالق كل شيء، خالق العباد وخالق أفعال العباد، خالق العباد وخالق أفعال العباد. فلا يقال إنه مسير بمعنى أنه مجبور وأنه لا اختيار له ولا مشيئة له ولا إرادة له، بل عنده مشيئة وإرادة، لكنه لا يحصل منه إلا ما قدره الله وقضاه، لا يوجد منه إلا ما قدره الله وقضاه. فإذن هو مسير باعتبار بمعنى أنه لا يقع في ملك الله إلا ما أراد الله وقدر الله، لكن ليس مثل المرتعش، وليس مثل الشجرة التي تحركها الرياح، وليس مثل الريشة التي تطير في الهواء، وإنما هذا أي العبد عنده إرادة وعنده مشيئة وعنده عقل، لكن هذه الإرادة والمشيئة تابعة لمشيئة الله وإرادته الشاملة. ولا يقال أنه مخير بمعنى أنه يستقل عن الله ويوجد فعله والله ما قدر عليه شيء وأنه يخلق فعله وأن أفعاله لا يكون من خلق الله، لا، كل شيء من خلق الله عز وجل، واختيار العبد ومشيئته تابع لمشيئة الله ورسوله، تابع لمشيئة الله ورسوله. فلا يصلح أن يقال أن العبد مخير بإطلاق ولا مخير بإطلاق، وإنما هو مسير مخير. وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. فكلمة تشاءون تدل على أن فيه اختيار العبد وأن له مشيئة ورسوله. وقوله إلا أن يشاء الله يدل على أنه لا يقع في الكون إلا ما قدر وقضي، وإلا ما شاء الله أن يكون، لأنه ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن. وقال حدثنا مسدد قال حدثنا سفيان عن سمي عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: تعوذوا بالله من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء. ثم أرد البخاري رحمه الله الحديث أن من الإنسان قال تعوذوا بالله من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء. فالحديث سبق أن مر، والمراد منه هنا ودرك القضاء وسوء القضاء، وسوء القضاء يعني ما قدره الله وقضاء، يعني ومقصود من ذلك المقضي الذي الأشياء المقضية التي هي ضارة والتي فيها والتي هي مؤلمة والتي فيها سوء وفيها مضرة للعبد، يتعوذ الإنسان بالله عز وجل منها. تعوذ بالله من جهد البلاء ومن درك الشقاء ومن سوء القضاء ومن شماتة الأعداء. فكل شيء قضاه الله وقدر، الخير والشر كله بقضاء الله وقدر. الله تعالى مقدر لكل شيء، ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها إن ذلك على الله يسير. جف القلم بماء تلاق يعني الذي يلقاه الإنسان سبق به القضاء والقدر، فاعلم أن ما أصابك لن كل يخير وما أخطأك لن كل يصيبك، يعني ما شاء الله أن يصيبك لا يمكن أن يخطئك، وما شاء الله أن يخطئك لا يمكن أن يخطئك، ما شاء الله كان وما لم يشاء أن يكون. فهذه النبيات من المصلى التي أرسل إليها رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد مر في كتاب الدعوات، وهنا أورده من أجل اشتماله على قوله وسوء القضاء، والمراد بذلك المقضي الذي قضاه الله عز وجل وقدر أن يكون من الأمور الضارة والأمور التي فيها ضرر على الناس، يتعوذ الإنسان منها. ومعلوم أن كل شيء من الله، الخير والشر من الله، الخير من الله والشر من الله، لا يقع في الوجود من خير وشر إلا من مشيئة الله يا رب. ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن. باب يحول بين المرء وقلبه. وقال حدثنا محمد بن مقاتل أبو الحسن قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا موسى قال أخبرنا موسى بن عقبة عن سالم عن عبد الله قال: كثيرا ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يحلف لا ومقلب القلوب. ثم أرد البخاري رحمه الله يسلم باب يحول بين المرء وقلبه، ويشير إلى الآية الكريمة: يا أيها الذين استجيبوا لله ورسوله إذا دعاكم ليحييكم فلما الله يحول بين المرء وقلبه. وأورد تحتها حديثين، الحديث الأول الحديث الذي كان يقسم به النبي صلى الله عليه وسلم ويقول: لا ومقلب القلوب. قوله مقلب القلوب يعني يقلبها كيف يشاء، من الهداية إلى الضلالة ومن الضلالة إلى الهداية، من الخير إلى الشر ومن الشر إلى الخير. القلوب بيد الله عز وجل يقلبها كيف يشاء. أشار يعني بهذه بقوله وعلم الله يحول المرء وقلبه، أورد هذا الحديث إلى أن كون الله عز وجل مقلب القلوب أنه يحول بينها وبين الهداية، يحول بينها وبين ما فيه الخير بقضائه وقدره سبحانه وتعالى، ومعنى ذلك أن كل شيء يرجع إلى الله عز وجل، وأن كل شيء بقضاء الله وقدره، وكل شيء بمشيئة الله وإرادته. من يضل الله فلا هادي له، ومن يهدي الله فلا مضل له، من يهديه الله فلا مضل له. إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء، إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. فهداية التوفيق خاصة ليست عامة لكل أحد. وأما الدعوة إلى الخير فهي عامة لكل أحد، الدعوة إلى الخير وبيان الحق والهدى لا ليس لأحد دون أحد. ولهذا جاء في القرآن والله يدعو إلى دار السلام ويهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. فلم يذكر المفعول في الأول لعمومه، قال والله يهدي، والله يدعو إلى دار السلام لكل أحد، كل المدعو إلى دار السلام، ما هي بدعوة لدار السلام لأحد دون أحد. الله عز وجل يقول ما كنا معذبين حتى نبعث رسوله. فإذا هداية الدعوة وهداية الدلالة والإرشاد عامة لكل أحد، مبذولة لكل أحد. أرسل الله الرسل مبشرين ومنذرين دالين على الخير ومحذرين من الشر. أما هداية التوفيق فهي خاصة لمن وفقه الله عز وجل، ولهذا قال ويهدي من يشاء، ما قال والله يدعو إلى دار السلام من يشاء، كل مدعو لدار السلام، كل مدعو لدار السلام، ما في أحد مدعو وأحد ما يدعى. ولكن الهداية خاصة، فالذين دعوا منهم من وفق للهداية ومنهم من خذل فلن تحصل له الهداية. والله يدعو إلى السلام ويهدي من يشاء. فالهداية هداية التوفيق خاصة لمن شاء الله تعالى هدايته. لهذا نقول يا مقلب القلوب يقلبها كذا يشاء، من يهديه الله فلا مضل له، من يضل فلا هادي له. وقد قال عليه الصلاة والسلام ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلح صلح الجسد كله وإذا فسد فسد الجسد كله ألا وهي القلب. وصلاحها بتوفيق الله وفسادها لعدم توفيقه سبحانه وتعالى. وكان كثيرا ما يقسم عليه الصلاة والسلام ويحلف ويقول له مقلب القلوب، والنبي صلى الله عليه وسلم يحلف بالله ويحلف بأفعاله وصفاته كما هنا يقول ومقلب القلوب، يعني من أفعاله تقريب القلوب كيف يشاء. وكذلك يقول هو الذي نفسي بيده، يعني أن كل شيء بيد الله يتصرف في ملكه كيف يشاء سبحانه وتعالى. فهذا من أقسامه أو يمينه التي كان يكثر منها إذا أقسم، كثيرا ما يقول لا ومقلب القلوب. فقال حدثنا علي بن حفص وبشر بن محمد قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا معمر عن الزهري عن سالم عن ابن عمر رضي الله عنهما قال قال النبي صلى الله عليه وسلم لابن صياد خبأت لك خبيئا، قال الدخ، قال اخسع فلن تعدو قدرك، قال عمر رضي الله عنه ائذن لي فأضرب عنقه، قال دعه إن يكن هو فلا تطيقه وإن لم يكن هو فلا خير لك في قتله. ثم أرى البخاري رحمه الله حديث ابن عمر رضي الله عنه في قصة ابن صياد. ابن صياد سبق المرة فيما مضى وكذلك سيأتي في كتاب الفتن، والنبي عليه الصلاة والسلام كان تكلم عن الدجال وأخبر عن الدجال، وثم جاء ظهر بن صياد وكان يظن أنه الدجال. وفي هذا الحديث أنه لما لقيه النبي صلى الله عليه وسلم قال خبأت لك خبأ، فقال الدخ، فقال اخسى فلن تعدو قدرك، يعني أن هذا شأن الكهان أو أن هذا عمل الكهان. ثم قال لعمر، والحديث سبق مرة، ثم قال عمر إذن لي أن أقتله أو أقطع عنقه، فقال إن يكنه فلا تطيقه وإلا يكنه وإلا يكنه فلا حاجة فلا خير لك في قتله. يعني يقول إن يكنه فلا تطيقه، يعني إن يكن هو يعني فلست الذي تقتله، لأنه قدر الله أن يحصل منه أعمال ويحصل منه أشياء توجد وتحصل ولا بد وأن توجد، ان يكون هو ف مجاهد بفاتنين بمضلين الا من كتب الله انه يصل الجحيم قدر فهدى قدر الشقاء والسعادة وهدى الأنعام لمراتعها. وقال حدثني إسحاق ابن إبراهيم الحنظلي قال أخبرنا النضر قال حدثنا داود ابن أبي الفرات عن عبد الله ابن بريدة عن يحيى بن يعمر أن عائشة رضي الله عنها أخبرته أنها سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الطاعون فقال كان عذابا يبعثه الله على من يشاء فجعله الله رحمة للمؤمنين ما من عبد يكون في بلد يكون فيه ويمكث فيه لا يخرج من البلدة صابرا محتسبا يعلم أنه لا يصيبه إلا ما كتب الله له إلا كان له مثل أجر شهيد. ثم أرد البخاري رحمه الله ترجمة الباب قول الله عز وجل قل يصيبنا إلا ما كتب الله لنا. يعني وهذا فيه القدر أنه لا يصيب العبد إلا ما كتبه الله له وما قدره الله عليه. قل يصيبنا إلا ما كتب الله لنا. ما كتب الله لنا فإنه هو الذي يصيبنا وما لم يكتبه فإنه لا يصيبنا لأنه ما شاء الله كان وما لم يشاء لنا. وكما قال في وصية ابن عباس فعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئ الذي قدر أن يصيبك لا يمكن أن يخطئ والذي قدر أنه يخطئك لا يمكن أن يصيبك الذي قدر أنه يخطئك لا يصيبك والذي قدر أنه يصيبك لا يخطئك بل لابد أن يحصل هذا وهذا الذي شاء الله أن يكون لابد أن يوجد والذي شاء الله أن لا يكون لا يمكن أن يوجد لا يمكن أن يوجد لا سبيل إلى وجود ما لم يشاءه الله ولا صارف ولا مانع من وجود ما قدر الله سبحانه وتعالى أن يوجد لأن عقيدة المسلمين ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن. ثم قال قضى يعني كتب الله لنا يعني فسرها بقضى يعني ما قضى الله لنا وكتب لنا فإنه لا يصيبه لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا يعني ما قضى الله أن يكون فإنه يحصل ولا يفوتنا الشيء الذي قدر الله أن يصيبنا والشيء الذي قدر الله أن لا يصيبنا فإنه لا يصيبنا. قال مجاهد بفاتنين بمضلين إلا من قال مجاهد بفاتنين أي بمضلين إلا من هو صال الجحيم يعني ما كتب الله أنه يكون أهل الجحيم يعني أن المضلين الذين يضلون الناس لا يضلون إلا ما كتب الله أنه من أهل الشقاوة أنتم عليه فاتنين إلا من هو صالح الجحيم هذا هو الذي يفتنونه بقضاء الله وقدره وشيء لا يفتن المضلون ولا يضل المضلون إلا من كتب الله أنه ضال ومن كتب الله له أن يضل أما من كتب الله أنه يسعد وكتب الله أنه يهتدي ولا يضل فلا يضله أحد لأنه من يضلل الله فلا هادي له ومن يهدي الله فلا مضل له من يضلل الله فلا هادي له ومن يهدي الله فلا مضل له ما أنتم عليه الفاتنين إلا من وصل الجحيم يعني من كتب الله عز وجل أنه يصل الجحيم وأن يكون من أهل النار فهذا هو الذي يضره من شاء الله عز وجل أن يضره من المغوين ومن المضلين الذين يضلون ما أنتم عليه الفاتنين إلا من هو صال الجحيم يعني من كتب الله أنه يصل الجحيم فهذا هو الذي يضله المضلون الذين يسعون في إضلال الناس وفي إغواء الناس وفي إهلاك الناس. قدر فهذا قدر الشقاء والسعادة قدر فهذا قدر السعادة والشقاء وهدى الأنعام لمصالحها يعني هنا المقصود بالهداية الهداية العامة الشاملة التي تكون للمكلفين وغير المكلفين الله تعالى يعني هدى الخلق هداية عامة لما يعود عليهم بالنفع أو لما يعود عليهم بالنفع وبذلك الحيوانات لأن الله تعالى هداها لمصالحها، هداها لما يعود عليه هذا الخير، ولهذا تقدم على ما يعود عليها بالنفع وتبتعد عما يعود عليها بالمضرة. فهذه هداية عامة، وهي للخلق كلهم، هدى كل شيء إلى ما قدر الله أنه يعني يفعله. وهداية دونها وهي الدعوة والإرشاد للمكلفين. المكلفون الجن والإنس دعوا وأرشدوا إلى ما فيه الخير وحذروا ما فيه الشر، وهذه عامة للمكلفين. الله يقول وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، وقال والله يدعو إلى دار السلام يعني كل أحد، فهذه عامة لكل أحد. ومن أجلها أرسل الله الرسل وأنزل الكتب، ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن يعبدوا أشرك القوم، فكل رسول يقول لقومه اعبدوا أشرك القوم. هذه الدعوة ليست لأحد دون أحد، كل الأمم مدعوة إلى هذا. ثم يليها هداية دون أخرى وهداية التوفيق، وهي لا تحصل لنا إن شاء الله هداية، وهي التي عناها الله عز وجل بقوله ولكن الله يهدي من يشاء، إنك لا تهدي من قبل ولكن الله يهدي من يشاء. هداية الدعوة عامة وهداية التوفيق خاصة. هداية الدعوة العامة منها قول الله عز وجل وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم، فالرسول صلى الله عليه وسلم دل على صراط مستقيم وأرسل الناس إلى صراط مستقيم وحتى على صراط مستقيم، وكل مدعو إلى صراط مستقيم، وقد دعا وأرشد ودل على كل شيء وحذر من كل شر. لكن ما كل وفق لسلوك طريق الخير، وإنما وفق لها ما شاء الله هدايته، إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. فهذه هداية خاصة، هداية لمن وفقه الله عز وجل من المكلفين، ثم ذلك هداية لدخول الجنة، يعني أنهم هدوا في نهاية الأمر إلى دخول الجنة، وهي تابعة للهداية الثالثة التي هي هداية التوفيق. فمن وفق الله عز وجل دخل الجنة، هدي للصراط المستقيم ودخل الجنة، ومن خذله الله عز وجل لم يوفق للصراط المستقيم فلم يدخل الجنة. في قصة الطاعون، الرسول صلى الله عليه وسلم قال إن الطاعون كان عذابا يرسله الله عز وجل على من يشاء، وإن الله تعالى جعله في هذه الأمة رحمة، فما يكون عبد في بلد يكون فيها الطاعون ثم يبقى صابرا محتسبا يعلم أن ما شاء أن يعلم أنه لن يصيبه إلا ما كتب الله له، وهذا هو محل الشاهد من هذا الحديث تحت ترجمة ليصيبنا إلا ما كتب الله لنا، إلا كان أجر شهيد، إلا كان لهم أجر شهيد. يعني أن الطاعون جعله الله عذابا، وإنه ورحمة، يعني في حق من يصبر ويحتسب فإنه يؤجر، لأن هذه الأمة يعني هذه العبد المؤمن كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أمره كله له خير، إن أصابته سراء شكر فصار خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له، وليس ذلك لأحد إلا المؤمن. وإذا فالنبي صلى الله عليه وسلم نهى إذا كان الطاعون في بلد فلا يدخل الإنسان يدخلها، وإذا كان فيها فإنه لا يخرج منه. وفي هذا حث وترغيب لمن وقع طاعونه في بلد أن يبقى فيها، وأن يعلم أنه لا يصيبه إلا ما كتب الله له، وأنه إذا بقي صابرا محتسبا يؤمن بقضاء الله وقدره ومشيئته وإرادته، فإنه فمات بذلك فإنه يكون له كأجر الشهيد. باب وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لو أن الله هداني لكنت من المتقين. فقال حدثنا أبو النعمان قال أخبرنا جرير هو ابن حازم عن أبي إسحاق عن البراء بن عازب رضي الله عنه قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يوم الخندق ينقل معنا التراب وهو يقول والله لولا الله ما اهتدينا ولا صمنا ولا صلينا فأنزلا سكينة علينا وثبت الأقدام إن لاقينا والمشركون قد بغوا علينا إذا أرادوا فتنة أبينا. ثم أرد البخاري رحمه الله هذه الترجمة والعباد وما قد لنا حين لولا أن هدانا الله وأن الله هدانا لكلنا متقين. وهذا فيه إشارة إلى أن الهداية كلها بقدر الله وقدره بقضاء الله وقدره ومشيئته وأن كل شيء ناخذ عن مشيئة والإرادة. وهنا أشار إلى هدايتين, إلى هداية لدخول الجنة وهي قول الله عز وجل الذي هدانا لهذا أن يقولها الجنة إلى دخول الجنة, وكذلك أيضا قال أن الله هداني ومقصود من ذلك هداية التوفيق وأن الله هداني لكنت من المتقين. وكل ما يكون من الخير والشر والهداية والأغلال فهو بقضاء الله وقدره, من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. ثم أورد حديث أنس البراء بن عازب وقصة الخندق وأنهم لما كانوا يحفرون الخندق وأن أخرهم كان يحفر معهم وكانوا ينشدون ومن ذلك قال الله ما كدينا, وهذا هو محل الشاهد من هذا الحديث. قال الله ما كدينا والله ما كدينا ولا تصدقنا ولا صلينا, يعني أن كل شيء من الله عز وجل. المهتدي من هداه الله والضال من أضله الله, ومن يهد الله فهو المهتدي ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. واعلم أن الأمة لو اجتمعوا لا ينفعوك بشيء لن ينفعوك إلا بشيء كتب الله, ولو اجتمعوا لا يضرك بشيء لن يضرك إلا بشيء كتب الله عليه, ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن. فالهداية من الله عز وجل, والله تعالى يهدي من يشاء ويضل من يشاء, فهدى أهل الجنة بدخولها بعد أن وفقهم للأعمال الصالحة في الدنيا التي هيئتهم لها, وهدى الله عز وجل من شاء من عباده للأعمال الصالحة التي بها حصل لهم الفوز وحصل لهم السعادة وسلموا من العذاب وسلموا من النار. وكل ما يحصل في الكون فهو من مشيئة الله وإرادته, لأنه تعالى الهادي وهو المضل, ومن يضلل فلا هادي له ومن يهدي فإنه لا مضل له. والله تعالى أعلم, وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه.